من زاد على 100,000 من الحجاج. وكان صلى الله عليه وسلم يتعرض لهم في أماكن الحج وفي منازل الحج وفي تجمعات الحج وفي شعائر الحج، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كأنه يودعهم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث، وهذا ما وقع. وبعد مضي 82 يوما أو ليلة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لكنه علمنا وأرشدنا وبين لنا وسن لنا أعمال الحج، وقد عرفنا في دروس ماضية أن للحج أركان، وأن للحج واجبات، وتكلمنا عن الواجب الأول من واجباته الإحرام والحج، وهو الإحرام من الميقات، ولا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، فإن مضى ولم يرجع وجب عليه فدية، يذبح شاة أو سبع بدنة جبرا لهذا النقص الذي وقع منه، وهو تجاوز الميقات بغير إحرام. كما تناولنا في درس ماض الكلام على الواجب الثاني من واجبات الإحرام، ذلك هو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف بعرفة بالنهار. من أتى عرفة بالنهار من بعد طلوع الشمس ووقف في صعيد عرفات يلزمه ويجب عليه أن يبقى في صعيد عرفات إلى أن تغرب الشمس، ثم من بعد غروب الشمس يحق له أن ينفر من عرفات إلى المزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى عرفة بعد طلوع الشمس وضربت له قبة في نمرة، يعني وادي نمرة حذاء عرفات، ثم لما زالت الشمس ركب ناقته ودخل، أو لما زالت الشمس قام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الظهر والعصر وخطب في الناس خطبة يوم عرفة، ثم بعد ذلك ركب ناقته وتوجه داخل عرفة ووقف عند الجمرات، عند حجارة، عند الجمرات، عند حجارة أسفل الجبل، وقف عندها ووقف صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، يسأل ربه، يستغفر ربه، يكثر من قول لا إله إلا الله، يكثر من التلبية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. ظل قائما واقفا إلى أن غربت الشمس، وبعد أن غربت الشمس دفع من عرفة إلى المزدلفة، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة إلى أن تغيب الشمس، ولذلك عدها أهل العلم واجبا من واجبات الحج، لا يجوز الإخلال بها، ولا يجوز لأحد أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع إلى عرفة ولو بعد غروب الشمس، أما إذا لم يرجع فيلزمه دم يجبر به هذا الوقوف بعرفة. لكن من جاء عرفة بعد غروب الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة، جاء عرفة بعد أن غربت الشمس، جاء عرفة قبل منتصف الليل، جاء عرفة بعد منتصف الليل، كل ذلك يعتبر من الوقوف، ويكون قد وقف ويعتبر أدى هذا الركن الذي هو الوقوف بعرفة، ولا يلزمه شيء ما دام وقف بعرفة من ليل أو نهار إلى قبل طلوع الفجر، ويلزمه أن يدفع من عرفة قبل طلوع الفجر ليصلي الفجر في المزدلفة. هذا هو الشرط، هذا هو الواجب الثاني، هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. أما الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج من واجبات الحج، الواجب الثالث الذي لا بد منه ومن تركه وجبره بدم، يعني عليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ذلك هو أعني الواجب الثالث من واجبات الحج، هو المبيت بالمزدلفة ليلة جمع، ليلة عيد الأضحى المبيت بالمزدلفة، وذلك من خلال المرور على المزدلفة مندفعا من عرفة، وذلك لا بد من أن يدفع من عرفة إلى المزدلفة، لا بد أن يفيض من عرفة إلى المزدلفة، لأن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام هي المزدلفة، وتسمى جمعا وتسمى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام، لا بد من المبيت بالمزدلفة من خلال مرور الحاج من عرفة، وقبل أن يذهب إلى منى لا بد أن يحط الرحلة بالمزدلفة. والبقاء بالمزدلفة ليلة عيد الأضحى عشية يوم عرفة واجب من الواجبات، من واجبات الحج. وأقل مدة يبقى بها الحاج في المزدلفة إلى أن ينتصف الليل، إلى نصف الليل، إلى أن يغيب القمر، هذا أقل مدة يبقى بها في المزدلفة. وأكمل مدة المبيت بالمزدلفة أن يصلي الفجر بالمزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة متوجها إلى المزدلفة حتى وصل المزدلفة، أقام بها، صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم اضطجع يعني نام عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة بالمزدلفة إلى أن طلع الفجر، ثم قام وصلى الفجر بالمزدلفة، ثم وقف إلى أن أسفر جدا يعني قبل أن تطلع الشمس، عندها دفع من مزدلفة إلى منى، وقال للناس خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد أذن في هذه الليلة، أذن لبعض الحجاج، أذن للضعف وللعجز وللمرضى ولمن معهم أطفال، أذن لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل أو عند مغيب القمر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت ممن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا من الصبيان والأطفال، فكان عليه الصلاة والسلام يطوف بنا ويلطح أفخاذنا ويقول أي بنية أو أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني إذ لكم أن تخرجوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص لبعض زوجاته منهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تدفع من المزدلفة وتذهب إلى مكة وتطوف ببيت الله بعد منتصف الليل. فعلم من ذلك أن بعد منتصف الليل يرخص للضعفاء لأهل الأعذار للسقى لمن ارتبط بأعماله الحجاج لمن له عمل يتولاه لا بأس أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل. هذا ما كان عليه رأي أهل العلم أن المبيت بالمزدلفة واجب، وأقله البقاء إلى بعد منتصف الليل. لكن في هذه الأزمان قد يتأخر الحجيج من الدفع من عرفة، وتمتلئ السكك والطرق والمساكن والمنازل، وتمتلئ المزدلفة، وربما تأخر الحجيج ووصلوا إلى المزدلفة متأخرين، ومع ذلك قد لا يتوفر لهم النزول. فمثل هؤلاء أهل الأعذار يكفيهم أن ينزلوا وأن يصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، ولو التقطوا الجمار من المزدلفة لا بأس، وإن واصلوا السير بعد منتصف الليل أو عند منتصف الليل فلا بأس، ويقتصروا على حط الرحال، فإن بعض أهل العلم رخص في ذلك من أجل العذر، من أجل الشدة، من أجل الضيق الذي يواجهونه، لأن الأمر كلما ضاق اتسع، يعني في الرخصة. لكن من توافر له النزول ووجد المكان وأدى وجلس في المزدلفة فإن الأكمل له والأفضل والأولى له أن يبقى إلى أن يبيت بالمزدلفة، ثم يصلي الفجر في المزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون قد أدى الواجب بتمامه وبكماله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كل ذلك عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تعذر عليه، من كان له عذر، من كان معه مريض، من كان معه كبير لا يستطيع البقاء ولعله يجد جهدا وتعبا، فلا بأس إذا دفع من المزدلفة بعد منتصف الليل. وقد اعتاد الحجاج والناس أن يأخذوا ويلتقطوا الجمار في المزدلفة، وهذا أمر لا بأس به، فهو أمر جائز، لكن ليس سنة وليس ضرورة، وإنما هو على حسب ما يتيسر. وعلى الحاج إذا وصل المزدلفة وأدى فيها الصلوات، صلاة المغرب والعشاء، جمع بينهم جمع تأخير وبقي بالمزدلفة، أو حان وقت خروجه من المزدلفة، عليه أن يقف في هذا الموقف، وعليه أن يسأل الله تعالى، وعليه أن يدعو الله جل وعلا ويكثر من الدعاء ومن التلبية ومن التكبير ومن قول لا إله إلا الله كما فعل في عشية عرفة. يفعل في هذا الوقت من المزدلفة، فإنه من المواقف وإنه من الأماكن التي جعلها الله سبحانه وتعالى للذكر، ليذكره الحجاج وليستغفروه وليسألوه من خير الدنيا والآخرة. هذا ما ينبغي أن يفعله الحاج. فإذا مرورك بالمزدلفة ومبيتك بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا بد منه. فإن لم تمر بالمزدلفة، وإن لم تقف بالمزدلفة، وإن لم تبقى إلى منتصف الليل أقل شيء بالمزدلفة، فيجب عليك أن تجبر هذا النقص بدم تذبحه لفقراء الحرم، لأن من ترك واجبا من واجبات الحج، ومن قصر في فعل واجب من واجبات الحج جبره بدم. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. أما الواجب الرابع أيها الإخوة الحجاج، الذي يلزمكم أن تؤدوه في الحج، قبل أن أذكره أؤكد على أن من أقام بالمزدلفة فيلزمه أن يصلي الفجر بالمزدلفة، ثم يقف بعد الصلاة في المزدلفة ويدعو الله جل وعلا ويسأله ويستغفره إلى أن يسفر جدا، يعني إلى أن يشق النور قبل أن تطلع الشمس، له أن يدفع من المزدلفة إلى منى ليؤدي الواجب الرابع. الواجب الرابع أيها الإخوة الحجاج، الواجب الرابع من واجبات الحج، عندما تصل إلى منى، أول عمل تؤديه في منى أن ترمي جمرة العقبة، أن ترمي الجمار وتبدأ برمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخر رمي الجمار بمجموعه يبدأ من يوم العيد وينتهي بثالث أيام التشريق. هذا العمل الموزع على هذه الأيام يعتبر عمل واحد وهو الواجب الرابع من واجبات الحج. لا بد أن ترمي الجمار. ففي يوم العيد مطلوب منك أن ترمي جمرة العقبة الكبرى. جمرة العقبة يعني الجمرة التي كانت قريبا من العقبة، والعقبة كانت عبارة عن جبل الجمرة بجانبه، لكنه في هذه الأزمان قد أزيل الجبل وقد أزيل الجبل ولم يبق له وجود، وأصبحت الجمرة في ميدان لكنها تسمى بجمرة العقبة، وهي الجمرة التي تلي مكة آخر موقع في ميناء، أقرب المواقع من ميناء إلى مكة. هذه الجمرة مطلوب منك أيها الأخ الحاج أن ترميها في يوم العيد بسبع حصيات، وفي يوم التشريق يوم الحادي عشر أول أيام التشريق ترميها بسبع جمرات، وفي ثاني أيام التشريق يوم الثاني عشر ترميها بسبع حصيات، وإذا بقيت إلى اليوم الثالث أيضا ترميها بسبع حصيات، ومجموع ما ترمي به الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، هذه الجمرة مجموع ما ترمي بها من حصيات في الأيام الأربعة 28 حصى موزعة على أربعة أيام. وأما بقية الرمي فترمي في اليوم الثاني اليوم الحادي عشر ترمي 21 جمرة 21 حصى. جمرة الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمرات في ميناء في داخل ميناء وأقربها إلى المزدلفة ترميها بسبع حصيات، ثم ترمي من بعدها الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم الجمرة الكبرى بسبع حصيات. ها مجموع الجمرات أو مجموع الحصيات 21 حصاة، هذا في اليوم الحادي عشر. وفي اليوم الثاني عشر ويسمى بيوم النفر ثاني أيام التشريق ترمي الجمرات أيضا، تبدأ بالصغرى مما يلي منا ترميها بسبع حصيات، ثم الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم الجمرة الكبرى التي رميتها يوم العيد وأول يوم العيد ثاني يوم أي أول يوم العيد التي رميتها يوم العيد واليوم الحادي عشر ترميها أيضا في اليوم الثاني عشر بسبع حصيات، فيكون مجموع ما رميت في الأيام يوم العيد ويومي التشريق 49 حصاة. وإن بقيت إلى اليوم الثالث ترمي أيضا معها 21 حصاة، فيكون مجموع ما رميت من الحصيات 70 حصاة. هذا الرمي لهذه الحصيات بهذا المجموع وبهذه الكيفية واجب من واجبات الحج. لا يجوز لك وأنت حاج أن تقصر فيه، أن تهمله، أن لا ترمي الجمرات، لأن رمي الجمرات من ذكر الله من واجبات الحج. والله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمقصود في هذا الذكر، المقصود الأول هو رمي الجمار. رمي الجمار واجب مطلوب منك أيها الحاج أن ترمي الجمار ما دمت قادرا، لكن لو كنت مريضا أو كنت ضعيفا أو كان معك نساء لا يقوين على الرمي أو أطفال فلا بأس أن ترمي عنهم وأن ينيبوك في الرمي. لا بأس أن ينيب الرجل غيره في الرمي إذا كان له عذر يمنعه من الرمي. أما ما يقع من بعض الناس من باب الترفه لا يرمي ولا يريد أن يذهب للرمي خشية الزحام أو أنه ربما غادر منا أو أنه شغل نفسه بحيث يترك الرمي، فهذا يعد مقصرا ويعد تاركا للواجب. وهنا نقول لمن قصر في الرمي عليه أن يجبره بدم، يجب عليه دم يذبحه، شاة أو سبع بدنة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج لغير عذر. أما إن كان له عذر فله أن يؤخر الرمي. الأصل في الرمي أنه له أوقات، يوم العيد يبدأ الرمي من بعد طلوع الشمس، هذا أفضل الأوقات إلى الزوال. ويجوز الرمي من بعد مغادرة المزدلفة بعد منتصف الليل، لا بأس أن يرمي قبل طلوع الفجر. ويجوز الرمي أيضا من بعد الزوال إلى الليل إذا كان ثمة زحام ويخشى الإنسان من الزحام فيواصل إلى الليل. كل ذلك أمر جائز في الرمي. هذا في أول اليوم، أول يوم. أما في الأيام الثانية، اليوم الحادي عشر، فيبدأ الرمي من بعد الزوال، بعد أن يصلي الظهر أو عند الزوال، قبل أن يصلي الظهر يبدأ الرمي ويستمر إلى الليل وإلى نصف الليل. كل ذلك أمر سائغ، خصوصا إن خشي من الزحام وإن خشي من المدافعة فيؤخر الرمي. وهكذا في اليوم الثاني عشر يبدأ الرمي الكامل الفاضل، الرمي الأول في الوقت الأفضل يبدأ من بعده الزوال إلى الليل. هذا ما ذكره أهل العلم في أوقات الرمي. والرمي يكون في كل جمرة من الجمرات الكبرى أو الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة ترمى بسبع حصيات. قلنا في اليوم الأول يوم العيد الرمي مقصور على جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات، يكبر مع كل رمية مع كل حصى، والغرض من الرمي أن تسقط الحصات في الحوض في المرمى حتى لو لم تصب الشاهد، حتى لو لم تصب الشاهد، الغرض أن تسقط في الحوض. فإن رمى بشدة وخرجت عن الحوض لا تحتسب، وعليه أن يعيد رميا بدلا عنها. الشاهد أن يرمي وأن يسقط الحصاد تسقط في الحوض سبع رميات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا هو الهدف من الرمي، تكبير الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى، لا كما يتوهم البعض وكما يوسوس الشيطان للبعض أن الرمي هنا رمي للشيطان، لا، فإن هذا من الخطأ، وإن هذا من وسوسة الشيطان، وإن هذا من العبث بالرامي. الرمي لذكر الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الرمي لذكر الله. أما الرمي في اليوم الثاني الحادي عشر فيبدأ الرامي من الجمرة الصغرى التي تلي منا ويرميها بسبع حصيات كما فعل في الرمي بالجمرة الكبرى، يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر لا بأس، إذ الغرض ذكر الله وتكبير الله. فإذا فرغ من رمي السبع الحصيات تقدم قليلا وبعد عن الزحام ووقف مستقبل القبلة يدعوه يسبحه يحمده يكبره، يطيل في قيامه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا رمي الجمار لذكر الله، فتظهر ذكرك لله وشكرك لله وسؤالك الله ورجاؤك من الله ودعائك لله، تطيل في دعائك ما شئت ما استطعت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة في اليوم الحادي عشر، الجمرة الصغرى، وتنحى ووقف يدعو حتى إن من معه من الصحابة رضوان الله عليهم حزروا طول مدة الدعاء الذي دعا وطول مدة الذكر الذي ذكر والسؤال الذي سأل والرجاء الذي رجا، قدروه بقدر قراءة سورة البقرة. فقف ما شئت وادعو الله بما يسر لك، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات كما رميت الجمرة الصغرى، وتكبر مع كل حصاد، وتسأل الله سبحانه وتعالى بما شئت، ترمي وتكبر وتذكر الله جل وعلا. فإذا فرغت من رمي السبع الجمرات، في رميت من رميت السبع الحصيات في الجمرة الوسطى، أيضا تتقدم قليلا وتتنحى، ثم تقف وتعيد الذكرى وتعيد الدعاء وتعيد السؤال وتعيد التسبيح والتهليل والتكبير، وتفعل ما فعلت في الجمرة الأولى، وتقف ما يسر الله لك إلى أن تفرغ، ثم تنطلق بعد ذلك إلى الجمرة الكبرى وترميها بسبع حصيات، ثم تنصرف ولا تقف، تعود إلى مخيامك وإلى منزلك وإلى مكانك في منى. هذا في اليوم الحادي عشر، وتكرر الفعل في اليوم الثاني عشر. وقلت لك إن وقت الرمي في اليوم الثاني عشر واليوم الحادي عشر يبدأ من بعد الزوال، ويبدأ برمي الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، على نسق ما فعلت في اليوم الحادي عشر. هذه أعمال الرمي، وهذا هو واجب الرمي، وهذه هي سنة الرمي، تفعلها إن كنت قادرا. أما من كان مريضا أو كان عاجزا أو كان صغيرا أو كان له عذر، فلو أناب من يرمي عنه فلا بأس أن ينيب من يرمي عنه، سواء كان في جمرة من الجمرات أو في يوم من الأيام أو في بقية الأيام يرمي عنه، لكن لا توكل من يرمي عنك إلا إذا كان من الحجاج. أما الذين لم يؤدوا مناسك الحج لا يرمون عن الحجاج. هذا هو الواجب الثالث. فمن قصر في الرمي ولم يؤدي الرمي ولم يكمل أداء الرمي أو ترك الرمي، فإنه إن تركه لعذر، بأن كان مثلا من المشغولين في الحج أو كان من الرعاة أو كان من العمال أو غير ذلك، له أن يؤخر الرمي ويأتي في اليوم الثالث ويرمي الجمرات، لكنه يرتبها حسب الأيام، يرمي أولا عن اليوم الأول، ثم عن اليوم الثاني، ثم عن اليوم الثالث، وبهذا يسقط عنه الإثم ولا يلزمه الفدية. أما لو ترفه ولم يفعل ذلك وترك وسافر أو غير ذلك فعليه فدية يتمم بها واجب الرمي. هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج. أما الواجب الخامس من واجبات الحج، أيها الإخوة الحجاج، هو حلق الشعر. حلق الشعر واجب من واجبات الحج، خصوصا لمن وقف بعرفة وبالمزدلفة وأتى منى ورمى الجمار جمرة العقبة يوم العيد، يلزمه أن يحلق شعره، يحلق شعر رأسه الرجل الذكر واجب عليه أن يحلق الشعر، فإن لم يحلق الشعر يقصر من جميع شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار أسلم رأسه للحاج، بعد أن ذبح الأضاحي أسلم رأسه للحلاق، فحلق جميع شعره صلى الله عليه وسلم شعر رأسه. وهكذا الحجاج مطلوب منهم أن يحلقوا شعور رؤوسهم، فإن لم يحلقوا الشعر يقصرون، يأخذوا من جميع شعر الرأس، وليعلموا أن حلق الشعر أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، ما يدل على أن الحلق أكمل وأفضل، لأن حلق الشعر فيه إشعار بأنك قد استسلمت لله سبحانه وتعالى وفوضت الأمر لله سبحانه وتعالى وأزلت ما في نفسك من الذنوب والمعاصي، وأنك طائع لله جل وعلا، وأنك متبع أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يأمرك وفيما ينهاك. لذلك كان الحلق هو الواجب الخامس. أما بالنسبة للنساء فالنساء لا يحلقن شعورهن، والواجب على النساء التقصير، وتقصر المرأة من شعرها بقدر أنملة، بقدر أنملة طرف الأصبع، هذا ما هو مطلوب منها، وتقصر الشعر بعد رمي الجمار، بعد رمي الجمار، وبهذا يكون قد فعلنا الواجب الخامس. وسنكمل بإذن الله تعالى في درس مقبل بقية الواجبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.